ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات سبحانه وتعالى آيات الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى إن شاء الله مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الله نور السماء كأنها كوكب دري الله وهديدة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الله عليك نور على نور نور على نور الله